لك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. تقدم الكلام فيما سبق على القسم الأول من تفسير هذه الآية المباركة، وقلنا أنها احتوت على 10 من الحقوق التي يترتب جميعها على حق الله تبارك وتعالى، لأنه أساس كل حق وسيد الحقوق بأجمعها. وقد تم الحديث فيما سبق عن حق الله عز وجل، وأن حقه أن يعبد ولا يشرك به شيء. ثم عن حق الوالدين، القرآن الكريم عبر عن حق الوالدين بأنه الإحسان وبالوالدين إحسانا. ثم عطف، من هنا ندخل في القسم الثاني من بحث الآية المباركة لإتمام الموضوع. القرآن الكريم يقول وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. جميع هذه الأصناف مشمولة للأمر بالإحسان وبالوالدين إحسانا وبذي القربى إلى آخره، يعني أن الإحسان مطلوب إلى جميع هذه الأصناف المتبقية، وهي الأصناف الثمانية من ذي القربى إلى ملك اليمين. ثم تختم هذه الآية المباركة بأن الله تعالى لا يحب من كان مختالا فخورا. أولا، عنوان ذوي القربى من العناوين التي تكرر ورودها في القرآن الكريم، والمقصود بذوي القربى الأرحام. لكن ما هي حدود الرحم؟ يعني الإنسان لما يكون ينتمي إلى عشيرة معينة أو أسرة معينة، العشيرة فيها سعة وضيق، يعني هنالك قريب وأقرب وبعيد وأبعد. ما المقصود بالرحم الذي تجب علي صلته؟ فلو عشيرة تتألف من 10,000، هؤلاء كلهم تجب علي صلتهم. أو المقصود من الناحية الفقهية حدود معينة. حقيقة الواجب الصلة هو ما سماه الشرع والعرف رحما. والظاهر أن طبقات الميراث، طبقات الميراث الذي الطبقة الأولى منها طبقة الوالدين والأولاد والزوجين، ثم الطبقة الثانية الثالثة، يعني هذه الطبقات كلها طبقات الميراث قطعا هي المقصودة بالرحم، يعني الأعمام العمات أولادهم، الأخوال الخالات أولادهم، الإخوة الأخوات أولادهم، ولما أقول أولادهم يعني ذكورا وإناثا، الأجداد الجدات إلى آخره. طبقات الميراث المسلسلة فقهيا في بحث الإرث قطعا هم الرحم الواجب صلتها من الوجهة الفقهية. ما زاد على ذلك إذا العرف اعتبرهم رحما بالإطباق فتجب صلته كذلك، فالواجب صلته كرحم هي هذه الحدود، ما زاد على ذلك لا شك أنه إكرامه مطلوب شرعا لكن لا يصل إلى حد الوجوب. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: وأكرم عشيرتك فإنهم جناحك الذي به تطير وأصلك الذي إليه تصير. أصلا ورد: تعلموا أنسابكم لتصلوا أرحامكم. النسب بما هو نسب ليست له موضوعية خصوصية، ولكن بما أنه طريق إلى صلة الرحم وإكرام العشيرة، فلذا الشرع الشريف حث على معرفة الأنساب مضافا إلى الثمرات الأخرى المترتبة على معرفة النسب. فالرحم في هذه الحدود صلتهم واجبة. طيب ما هو نوع الصلة التي تجد بالنسبة للأرحام؟ الصلة الحقيقة أيضا مصداق عرفي، يعني العرف ما يعتبره صلة، سواء نوع الصلة أو حدود الصلة، يعني كم من وكيف. مثلا العرف لو اعتبر أن الزيارة صلة، أن تزوره تجب عليك زيارته، لكن زيارته يعني كم بالشهر بالسنة أيضا متروك للعرف كما ذكرت لك كم من وكيف. هذه المسائل يحددها العرف يعتبرها صلة. إذا تعذرت الزيارة مثلا ينتقل إلى الاتصال الهاتفي، مثلا ينتقل إلى المراسلة المكاتبة. ورد عنه صلى الله عليه وآله: صلوا أرحامكم ولو بالسلام. ولو أنا تقصد تسلم عليه تسأل عنه، نعم تدفع عنه السوء والأذى، أن تقضي حاجته إذا احتاج. العرف يرى كل ذلك صلة. طيب المقدار الواجب ما هو؟ يعني ممكن الإنسان يقضي حاجة رحمه ويسلم عليه ويكتب له رسالة ويزوره ويقدم له مساعدات وإلى آخره، وهدايا بالمناسبات الاجتماعية المختلفة بالأفراح والأتراح، يعني هذا كله واجب. الحقيقة الواجب ما حقق أصل الصلة، يعني ليست كل صلة واجبة. يعني إذا هذا كله أشوي مع كل أرحامي ما ألحق على نفسي بعد، شايف؟ لا، المقصود أصل الصلة، يعني بحيث لا تسمى قاطعا، واضح؟ بحيث لا يسمى عرفا أنه قاطع، وإلا إذا يصير بنالي أصنع لكل شيء ومع كل واحد من أرحامي فردا فردا، كما ذكرت لك بعد ما ألحق على نفسي وعيالي، الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، بس بمقدار تحقيق أصل الصلة والوصلة بينك وبين أرحامك، بحيث هذا الملاك الميزان هذا، بحيث العرف لا يسميك قاطعا للرحم. طيب هذه مسألة، هذه مسائل لا فقط أخلاقية عادية، مسائل فقهية هذه أبينها. نقطة أخرى: لو أن رحمي قطعني تجب علي صلته، نعم، الظاهر من الأدلة الشرعية أن الصلة للرحم واجبة سواء وصلك هو أم قطعك، طبيعي أجرك يكون أعظم ووزره يكون أعظم. وورد في الخبر إن الرحم إذا وصلت فقطعت، يعني الغير يوصلها لكن هي تقطع. إن الرحم إذا وصلت فقطعت ثم وصلت فقطعت ثم وصلت فقطعت، قطعها الله، يعني له عواقب وفيما. وورد أن الرحم معلقة بالعرش تقول أي رب صل من وصلني واقطع من قطعني. الآية الكريمة قرنت تقوى الله عز وجل بصلة الأرحام، قالت واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ما أخطر قضية الرحم، بعيد الله عز وجل يقرن صلة الرحم بتقواه عز وجل، يعني يريد يقول اتق الله واتق قطيعة الرحم، يجعل هاتين المسألتين على صعيد واحد كأنه يحذر من خطر قطيعة الرحم. ورد أن صلة الرحم منمات للعدد، منشات في العمر، يعني منشات يعني يتنشئ تأجل يعني الطيل العمر، منمات للعدد أيضا واضح، والعكس بالعكس، قطيعة الرحم تقطع الأعمار، تبتر الأعمار وتهدم الديار، تدمر الديار. كم من بيوت طفأت أو أشخاص بتروا لأنهم أصروا على قطيعة أرحامهم، وقد يعيش لكن يعيش غير مبارك. بس ما لازم الله يأخذ عمره، قد ما يأخذ عمره يخليه، بس يظل عليل، يظل هزيل. الله عز وجل يسلب منا البركة، يعيش إما يبتر عمره وإما يسلب البركة منه، يعيش غير مبارك. فالعكس بالعكس، قطيعة الرحم تؤدي إلى قطع الأعمار، تؤدي إلى نعم تخريب الديار، تؤدي إلى رفع البركات، نعم، ولها آثار أخرى في واقع الأمر. على أنه المسألة هي الواقع تدخل في النظام الاجتماعي الإسلامي، نظام الاجتماعي الإسلامي يحاول أن يجعل من المجتمع أسرة واحدة، فلهذا جعلت الشريعة ذرائع، ذرائع أو قل طرائق متعددة لأجل رص المجتمع في أسرة واحدة، فوظفت عدة أساليب. مثلا من جملة الأساليب قضية بر الوالدين، من الأساليب صلة الرحم، من الأساليب إكرام العشيرة، من الأساليب حفظ الجوار، من الأساليب حفظ الصديق، أساليب عديدة وظفتها الشريعة من أجل أن تجعل من الأسر المتعددة أسرة واحدة، من المجتمعات المتعددة مجتمعا واحدا، كلها تنصهر في فوتقة واحدة. وفوق كل ذلك قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، هنالك أخوة، هذه الأخوة لها آثار. ورد أن لأخيك المؤمن عليك 50 حقا، إن شاء الله إذا سنحت الفرصة نعرض لهذه الحقوق، 50 حق لأخيك المؤمن عليك. أفرض بعض الحقوق واجبة بعضها مستحبة، نعبر عنها الحقوق الأدبية، بالنتيجة له عليك حقوق. يعني هذه الأخوة لما الله يقول أنه أنا أخوك، ليست أخوة تشريفاتية كما يقال أو أخوة مجاملية للمجاملة تقديرية، لا، أخوة حقيقية تنتج آثار قانونية في لسان الشرع. ولذا ذات يوم الإمام الصادق سلام الله عليه يسأل أحد أصحابه، قال كنت تأتي ومعك فلان؟ قال بلى، كان لي صاحبا وصديقا. قال ولا أراه معك هذه الأيام. قال لا أدري عنه، ما أدري وين صار. قال له المدة هذه كنت أصدقاء، يعني ملازم أحدكما للآخر، وغاب عنك المدة ما تدري عنه شيئا، ما سألت عنه. قال الواقع ما سألت عنه، مشغول إلى آخره وأعمالي وتجارتي ما صار فرصة. على كل حال قال وما سألت عنه؟ قال لا. قال سل عنه واعلم أن الله مسائلك عنه غدا يوم القيامة، فإنه ما من امرئ صاحب رجلا إلا كان الله سائله عنه حفظ أم ضيع. شايف؟ حفظ أم ضيع، هو مسؤول. ليش هذا الحرص؟ ما يريد المجتمع يتفكك، يريد المجتمع دائما يكون متراصا موحدا. فهذه قضية بر والدين وصلة رحم وحفظ جواره، صيانة الصديق، كل هذه أساليب وظفها الفقه الإسلامي، نظام التربوي الإسلامي، من أجل صهر المجتمع كله في فوتقة واحدة، وأن المسلمين كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، مثل ما موجود عندنا بحمد الله. إذا مسلم في أقصى الدنيا ها يشتكي كلنا نتداعى له بالسهر والحمى، الشكل ها صحيح. الحمد لله مسلمون يصيحون الغوث في مختلف أقطار وأنحاء العالم، من أشكال من الحيف، من الظلم، من الجور، من ونحن عنهم نيام. الله ما يكلف الإنسان فوق طاقته أكيد. قد واحد يقول أنا الشيخ مش أقدر أسوي، هذه قضايا محكومة بدول مخططات كبرى، أنا إيش بيدي عليه، إيش أقدر أسوي له؟ صحيح الشيء اللي ما تقدر عليه معذور، لكن في أشياء نستطيعها. غايته تحتاج إلى أن يتصدى جماعة من المؤمنين ولو تأليف لجان لرعاية هؤلاء المنكوبين، هؤلاء المستضعفين، تفقدهم، قضاء حاجتهم. يعني ورد من لم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم، ورد من بات شبعانا وجاره جائعا أصبح وليس بمسلم، ورد من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يغثه فليس بمسلم أو أكبه الله على منخره، ورد من سمع واعية مسلم فلم يغثه أكبه الله على منخره. هذا كله ورد، يعني الحث والدفع نحو تفقد المسلم، قضاء حاجة المسلم. مرة واحد يغيب عن الإمام الصادق سلام الله عليه فترة طويلة، يسأل الإمام يقول له من مدة ما رأيناك، ليش الغيبة؟ اتردد تأمل، كرر عليه الإمام السؤال، قال والله سيدي لأكون معك صادقا ما كان عندي من الملبس ما أزورك به. بهالدرجة؟ قال بلى. قال وعندك جار؟ قال بلى. قال ومسلم؟ قال نعم. قال ويعلم بحالك؟ قال يعلم وقادر على قضاء حاجتي، لكنه في مسمعه سداد، ولا كأني يعني أطلب منه ولا كأني ألتمس منه أبدا، يعني أصم أذنيه عني. جواب الإمام قال أما إنه ليس لك بأخ، أما إنه ليس لك بأخ. هذا الذي الله يقول إنما المؤمنون إخوة، هذا الرجل منسلخ من هذا المعنى. كثير من الناس على فكرة في غلطة شائعة، قسم كبير من الناس يقول لك يعني الله شو يطلب مني، غير يطلب مني أنه أنا أزكي وأخمس، غير هذا مثلا الزكاة، زكاة الأبدان المعروفة بزكاة الفطرة وزكاة الأموال الشهيرة، زين زكاة وخمس أكثر من هذا يعني مطلوب مني شيء؟ فإذا واحد محتاج وأنا متمكن وأدري به يعني واجب مثل الخمس والزكاة ومستحب، ذا عجبك تعطي ما عجبك لا تعطي، لا هذا واجب، هذا واجب. من قال لك أن الواجب عليك فقط الخمس والزكاة؟ الخمس والزكاة ذيك الضريبة الثابتة، في فرائض مالية استثنائية، شايف؟ هذه تجب في حالات معينة، فرقها عن الخمس والزكاة في شيء، وهو أن الخمس والزكاة وجوب عيني، عيني يعني إيش؟ يتعين على كل واحد. بينما قضاء حاجة المؤمن، إغاثة الملهوف، مساعدة المحتاج، هذا وجوب، وجوب كفائي، كفائي يعني إذا قام به من به الكفاية سقط عن الآخرين، مثل رد السلام، مثل واحد يسلم عليكم، إذا واحد جاوب كفى، بس إذا ما جاوب ولا واحد الكل آثم، نفس الشيء. فلو أن محتاجا يعلم به عشرة ويقدرون على قضاء حاجته ولم يقضوها كلهم آثمون، كلهم آثمون، لكن إذا واحد قام، واحد اثنين حسب قضاء الحاجة، قد واحد ما يكفي اثنين، من تحصل به الكفاية، من تحصل به الكفاية ليس بالضرورة واحد، قد اثنين قد ثلاثة، في كل الوجوبات الكفائية، في كل الوجوبات الكفائية المطلوب من تحصل به الكفاية، سواء كان فردا واحدا أم اثنين أم ثلاثة، فإذا سدوا حاجته حينئذ يسقط التكليف ولا إثم، وإلا يأثم الجميع. قد واحد يقول شيخنا ليش يعني احنا الحمد لله نذبح ذبائح ونطعم الطعام؟ لا، هي المسألة ليست في أن أذبح الذبائح وأطعم الطعام، المسألة في أن هذه الأطعمة، هذه اللحوم، هذه الموائد، السفر، هذه السفر الغنية، هذا السهم الأوفر بها لمن؟ الله ما يمنعك أن تدعو إنسان غني وتكرمه، ما في شيء. إخوة في مجتمع واحد يدعو بعضهم بعضا، يدعو على سفرة مائدة مفصلة فيها ما لذ وطاب، ما في إشكال أدعو، وإن كان هذا غنيا، لكن أنا من باب يعني التكريم، من باب الاحترام، شيء جيد، الله ما يمنعك من هذا، بس أجي أمن على الله أقول أنا أطعمت الطعام، هو إطعام الطعام الوارد في الروايات، وأن يدفع البلاء مقصود منه بالدرجة الأولى إطعام الفقير، خاصة هذا الذي ما وراء أي مصلحة، التفتوري جيدا. ومرة واحد أطعمه أكرمه لأن أريده يصير طبل بوق أداة بيدي، ها أشتري ضميرة بال عن طريق فرضوا اللقمة، لا، مرة واحد كل مصلحة ما إلي عنده، لا بيفرد وراء منصب، لا وراء جاه، لا وراء سمعة، كل شيء ما بي خالص مخلص لله تبارك، هذا اللي يدفع الولاء، ولا نطعم المر علينا موسم شهر رمضان، ليالي قدر تمر، ما شاء الله الأطعمة الأشربة السفر المواعد المفصلة، لكن اطمئن هي في ليلة القدر قد يوجد ناس يصعب عليه أن يدبر لقمة العيش، الله لا يبتليكم، في ناس الواقع تمر بهم ظروف، ظروف صعبة، خاصة الذي صعب عليه أن يتكفف الناس عندما وجه عند شعور بالكرامة ما يجي مد إيده إلى كل واحد مثل هؤلاء، نجم أنا أتفقدهم. ولذا لما دعت شفانة بنت حاتم الطائي للنبي صلى الله عليه وآله قالت له وجعل برك في موقعه، هذا المشكلة، لأن إذا ما صار البر في موقعه يفقد أثره المطلوب، قد يكون إلى أثر جانبي، لكن الأثر المطلوب الشيء الذي أنت تريده ما يتحقق. قد واحد يقول أنا أذبح وأطعم لكن أشوف البليات وحدة فوق الثانية، ها تتوالى علي البلايا، دقق دقق، أحيانا الإطعام ما يفيد لأن مصدر المال حرام، شو التفتيجة يعني قل يطعم لفرد 100,000، لكن شو الفائدة إذا مصدر المال حرام؟ ملك الأرض. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال من كسب مالا من محرم فقضى به حاجة، أطعم به محتاجا إلى آخر، جمع كل ذلك وقذف به في جهنم ولو استعمل في خيرات. هذه معروفة القصة، ذاك الذي كسب مالا من محرم وراح يبني به مسجدا، خاطبه بعضهم قال رأيتك تبني مسجدا من خيانة فكنت بحمد الله غير موفق، كمطعمة الزهاد من كد موضع لها الويل لا تزني ولا تتصدقي. شايف المهازل أحيانا في الإعلام أنه فلان المطربة تابت وفتحت مشروع خيري لإغاثة المحتاجين، غريب مهازل يعني عندنا، ولما تموت يقول بلي تغمدها الله برحمته، هذه كانت خيرة آخر أيامها تطعم المحتاجين، أدخلها فسيح جنته. صايرة الجنة حياتي جنسي، ما صايرة جنة، كل من يجي ودخل الجنة جن. مقصود مفروض أنه المصدر يكون مصدرا مشروعا، فأحيانا ننفق ونتعب لكن كل أثر ما إلى نهائيا، يعني مصدر مشكل، هذا واضح. اثنين، قد لا المصدر حلال لكن لا يريد به وجه الله تبارك وتعالى، هذا أيضا يفقد أثره، لأن ورد في الحديث النبوي الشريف من صلى أو صام رياء أو زكى رياء جاء يوم القيامة، المرائي يأتي يقول أي رب أي رب أين أجري، فيقال له يا غادر. عجيب، نداء خطير، يا غادر لقد حبط عملك وبطل أجرك لأنك لم تعمل ذلك من لأجلي لوجهي، اطلب الأجر ممن عملت له، أنت ما عملت لأجلي على أساس تجي تطلب مني. أحيانا نطعم ونتعب وننفق نعطي وما يترتب أثر، ليش؟ لأن برنا في غير موقع، ما يقع في موضع الغنس. على العموم في الواقع الأخوة الدينية أنه أنا أرعى إخواني أتفقدهم في قضاء حوائجهم، وعلى فكرة ترى قضاء الحاجة ليس بالمسألة المادية، يعني قد واحد يقول له أنا ما أعطيتك مثلا كذا مال، المسألة ليست أنه تعطي فلوس وتشبع بطنه وتكشوه، أحيانا عند معاملة قانونية، معاملة في دائرة من الدوائر وأنت وجيه، أنت وجيه تستطيع تقضي حاجته، شايف؟ المفروض أنه تقضي حاجته، ما تتردد في قضاء حاجته، هذا مو مستحيل. حتى تلملم ثوابك وتقول الحمد لله أنا ما مرتكب معصية، لا لا لا، أنت عاصي، أنت مجرم، إذا قادر على قضاء حاجته، هذا تشوفه مسكين نعمينا من الليل، لأن عنده معاملة، ومعاملة مهمة، ومستقبله ومستقبل عياله وأطفاله، وقد أحيانا أسرة تهدم إذا هذه المعاملة ما تمشي، وأنت تقدر تمشي، يجب شرعا. قال الصادق عليه السلام قال لكل شيء زكاة، وزكاة الجاه الشفاعة، الشفاعة الحسنة، أنه أنا أشفع لهذا الإنسان أقضي حاجته. ورد أيضا من قضى لأخيه المؤمن حاجة، لاحظوا أعزائي ترى المحتاج على قسمين، قسم محتاج عادي يعني قضية بسيطة صارت ما صارت ما تشكل مشكلة كبيرة، ومرة لا قضية تشكل مرحلة خطيرة في حياته أو منعطف مهم، هذا يسموه الملهوف. ملهوف هذا الملهوف إغاثته تطفئ غضب جهنم، تطفئ غضب الله ونار إغاثة الملهوف. يجيك هذا ملهوف مشكين، نعم كما يقال، يعني عيناه في أم رأسه، ملهوف من شدة الحاجة والوله، وتقضي حاجته ترد لهفته. هذا هذا هذا من أعظم القربات إلى الله عز وجل. ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وآله حديث القدسي يروي يقول: أوحى الله يا داود إن عبدي ليعمل الحسنة فأدخله بها الجنة. قيل: وما هي؟ قال: إغاثة ملهوف. إغاثة ملهوف، يعني أحيانا ابن آدم يوم القيامة سجل كله يفحص، ولكن للأسف ملف أعماله ما يأهل أن يدخل الجنة، ما يأهل يدخل الجنة. عنده أعمال جيدة ولكن ما تأهل لدخول الجنة، لأنه أعمال جيدة بها مشاكل، لأن عنده معاصي أخرى، هذه المعاصي تهلك هذه الحسنات. الحسد مثلا، الحسد يأكل الحسنات، فالملف غير قابل لأن يضمن له دخول الجنة، يحتاج إلى دفعة كما نقول. قال: إغاثة ملهوف، تأتي إغاثة الملهوف فتدفعه إلى الجنة. إغاثة ملهوف، شايف؟ من قضى لأخيه المؤمن حاجة قضى الله له 70 حاجة في الدنيا و70 حاجة في الأخرى. قسم من عندنا للأسف الشديد يعني ما يفكر إلا بالمادة، تفضل عليه الله منعم عليه إمكانيته جيدة، ما محتاج. يجي واحد مسكين يعني أهل الله فقير الله، يجي يطلب منه توسط في موضوع معين، يقول له: ما يخالف أنا أقضي لك الحاجة، لكن عطني كذا. ليش تستغل قحط يعني يوم الثلاثة وتروح أنت، ها؟ تبقى للوراث ذاك الوقت هناك تتندم وصيح: ارجعوني لعلي أعمل صالحا. طيب أنت الآن في ساعة وبإمكانك أن تستفيد من الفرصة تقضي حاجة هذا الإنسان. يعني أجي أكدس أنا مال فوق المال، مال فوق المال، انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن. وصلى الله عليك أبا الشهداء. حين تقول: وإن تكن الأرزاق قسما مقدرا فقلة حرص المرء بالكسب أجمل، وإن تكن الأموال للترك جمعها فما بال متروك به المرء يبخل. وينسب إليه عليه السلام أبيات أيضا في هذا المجال، يقول: إذا جادت الدنيا عليك فجد بها على الناس دوما قبل أن تتفلت، فلا الجود يفنيها إذا هي أقبلت، ولا البخل يبقيها إذا ما تولت. وقدم سيد الشهداء عليه السلام كل ما عنده ليلة عاشوراء. واحد من أصحابه ورده الخبر أن ولده أسر، وقع أسيرا في المنطقة الفلانية. الحسين قال له: ألا تسعى في فكاك ولدك؟ إذا تريد إجازتي أرخصك أنت في حل، روح براحتك، اسعى في فكاك ولدك أنا أعطيك رخصة، إذا تريد أموال أنا أعطيك مال لفكاك رقبته. هذه ليلة عاشوراء بأي حال الحسين سلام الله، لكن مع ذلك يفكر في قضاء حوائج المؤمنين، يفكر في فكاك الأسرى. اللهم فك أسرنا واعتق رقابنا من النار بجاه محمد وآل محمد صلواتك عليه. رحمة سيد الشهداء هي من مظاهر رحمة الله تعالى. بالطريق يسقيهم الماء حينما أراهم عطاشا، شقى من؟ شقى من جاء لحربه، جماعة الحر شقاهم الماء من رحمته. زين، يبكي يوم عاشوراء لحالهم، يقول أنا أبكي أن هؤلاء القوم يدخلون النار بسبب قتلي. فرحم سيد حيدر يقول: نعى الروح جبريل بأن ذوي الغدر، نعى الروح جبريل بأن ذوي الغدر أراقوا دم الموفين لله بالندر. نعى من بكى لا خيفة من عداته ولكن لإشفاق عليهم من الكفر. يبكيهم يرحمهم يرق لهم، ولكن قست القلوب فلم تمل لهداية، تبا لهاتيك القلوب القاسية. بلغ من قسوتهم أن هذا زعيم أولئك القتلة السفاكين عمر بن سعد، هذا إلى صيحتين، صيحة أول المعركة وصيحة آخرها. أول المعركة صاح بعد أن رمى السهم لإعلان بداية الحرب، قال: اشهدوا لي عند الأمير أني أول من رمى. والصيحة الثانية بعد مقتل الحسين عليه السلام، صاح علي بالنار لأحرق هذه البيوت، وشبت النيران في تلك الخيام لا تبقي ولا تذر، لا سيما وأنها خيام متقاربة كانت، لأن الحسين عليه السلام ليلة العاشر ضم الخيام بعضها إلى البعض الآخر، المنطقة قلصها وطوقها بخندق وأشعلت فيه النار حتى لا يتجاوز واحد على الحريم. شايف هذا النار الذي شافها الشمر صبيحة العاشر وصاح مستهزئا، نعم، متجاسرا على الحسين، قال: تعجلت بالنار يا حسين، تعجلت بالنار قبل يوم القيامة. قال الحسين: يا ابن راعية المعزة، أنت أولى بها مني صلية. هذه نار الخندق، الإمام الحسين جعلها حماية للحرم. بس تصور أثناء المعركة الحسين غاص في أوساط الجيش وإذا بشمر يعمل كمين، التف جاء للمخيم من الخلف وهاجم خيمة الحسين، طعنها بالرمح، وصاح علي بالنار ليحرقها على من فيها. الحسين عليه السلام ركض إلى الخيام، فر منه شمر، صاح به شبث بن ربعي: ويحك يا شمر، أمرعبا للنساء صرت؟ والله ما رأينا موقفا أقبح من موقفك ولا مقالا أسوأ من مقالك. قال الحسين: يا شمر، أتحرق بيتي بالنار؟ أحرقك الله بالنار. هذه بحياة الحسين عندما صرع سلام الله عليه، حاله بينه وبين رحله، صاح: يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد، كونوا أحرارا في دنياكم وارجعوا إلى أحسابكم إن كنتم عربا كما تزعمون. قالوا: ما تريد منا يا ابن فاطمة؟ قال: أنا الذي أقاتلكم وتقاتلونني، والنساء ليس عليهن جناح، فامنعوا عتاتكم عن التعرض لحرمي ما دمت حيا. قال: لك ذلك. وقصدوه بالحرب بنفسه المقدسة عليه السلام. هاي اثنين، والهجوم الثالث هذا الذي بعد مصرعه عليه السلام، شبت النار في الخيام لا تبقي ولا تذر، وزينب عليها السلام تبعث إلى أبي عبد الله بصوتها: زحف زحف لينا يا خويا الجيش، وانساب مروما بقت بالقوم، وانساب وانساب سلبانا وبونا نشتم، وانساب وشبت بالخيم نيرا، نميه أن زينب عليها السلام قالت لزين العابدين عليه السلام وهو علي المريض: يا ابن أخي ماذا نصنع؟ يعني تريد تقول له إذا مكتوب علينا أن نحرق من أجل حياة الإسلام ما عندنا مانع، تكليفنا الشرعي ما هو؟ الحسين كان وظيفته أن يضحي بدمه، إذا مكتوب علينا الحرق نتحمل الحرق. قال: عم زينب فروا على وجوهكم في البيداء. فلهذا نعم تفرقت العيال والأطفال يتراكضون والنار تلهب بأذيالهم. افترا الخوات حسيا من خيمة لعد خيمة، هذه تقوم هذه الطيح هذه المدمع الجيمة، كل خيمة تشب بنار ردا ضربا الهيمة، والسجاد جو سحبه أو دمع على الوجن ساله. ولما اشتد بها الخاطب توجهت بصوتها نحو أبي عبد الله: يا ابن أمي يا حسين، نور عيني يا حسين، إن كنت حيا أدركنا هذه الخيل والرجال هجمت علينا، وإن كنت ميتا فأمري وأمرك إلى الله، وقفت على تل العقيل بقلب مفتوت، وشبشت على الراس بعشيرها وصاحت بصوت: انهض يا خويا وصلت اعداكم للبيوت، حرقة وخيامنا يا عزيز وسلبون. نادى بلسان الحال منا وصعد الفاس: يا مخدرت حيدر أبونا صعب المراس. هذا البيت صعب يجرح الفؤاد، مأجور إن شاء الله. خويا كثر العتب شفيت في جثة بالأرض، كثر العتب شفيت في جثة بالأرض، راسي على راس الرموح هل تنظرين؟ فأجابها من فوق شاهقة القناة: فرج عنا يا الله، اقض حوائجنا، شاف مرضانا، تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول، وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.